أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الحق في القضية الشرعية إنما هو عبارة عن الحكم بالتعليق، الحكم بالتوقف والالتفاق، التفاق الجزاء بالشرط. وموضوع هذا الحكم هو الجزاء، هذا الحكم انصب على الجزاء، والجزاء هو عبارة عن وجوب الإكرام، في قوله مثلا إن جاء زيد فأكرمه، هذا الوجوب وجوب الإكرام هو موضوع الحكم بالتعليق، هو الذي حكم المتكلم بأنه معلق على الشرط، متوقف على الشرط، ملتصق بالشرط. وليس للمتكلم في القضية الشرطية حكم آخر على موضوع آخر، لا يوجد إلا هذا الحكم. السلام عليكم ورحمة الله. وإذا كان الأمر كذلك، إذن فمقتضى القاعدة هو أن يكون التعليق قد انصب على الجزاء، يعني على وجوب الإكرام في المرتبة السابقة على إجراء الإطلاق في الإكرام. قبل أن نجري الإطلاق في الإكرام ويصبح الوجوب وجوب الإكرام المطلق، انصب التعليق على ذات الوجوب، وجوب الإكرام. فمصب التعليق هو ذات الوجوب قبل أن يتخصص بخصوصية الإطلاق. ولذا من الطبيعي أن يكون المفهوم عبارة عن انتفاء ذات الوجوب بانتفاء الشرط، لأن ذات الوجوب هو الذي علق على الشرط، ودائما الشيء الذي علق على الشرط هو الذي ينتفي بانتفاء الشرط لا أكثر. ذات الوجوب علق على المجيء، فبانتفاء المجيء ينتفي ذات وجوب إكرام زيد، لا خصوص وجوب الإكرام المطلق لزيد، حتى يبقى احتمال ثبوت وجوب الإكرام المقيد لزيد. لا، ذات وجوب إكرام زيد ينتفي بانتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم الكلي، المفهوم بنحو القضية الكلية. هنا يوجد إشكال. الإشكال يقول: كيف تقولون هذا الكلام والحال أن القاعدة تقتضي عكس ذلك؟ ينبغي أن تقولوا بعكس هذا المطلب، أن تقولوا بأن التعليق يطرأ على الجزاء، على الوجوب، بعد إثبات الإطلاق فيه، بعد إجراء الإطلاق في الوجوب، يعني بعد تخصص وجوب الإكرام بخصوصية الإطلاق، فيكون المعلق على الشرط عبارة عن وجوب الإكرام المطلق لا ذات وجوب الإكرام. وجوب الإكرام المطلق يعني أولا يجب أن نجري الإطلاق في الإكرام، ويكون الوجوب عبارة عن وجوب الإكرام المطلق، ثم هذا الوجوب وجوب الإكرام المطلق يكون هو موضوع تعليق، هو الذي يعلق على الشاب، والنتيجة تصير عكس ما قلناه، يعني بانتفاء الشرط ينتفي ماذا؟ وجوب الإكرام المطلق، أما يبقى احتمال وجوب الإكرام المقيد. لماذا صاحب الإشكال يقول هذا الكلام؟ يقول لأن القاعدة هي هذه، باعتبار أنكم قلتم إن الحكم هنا في القضية الشرطية إنما هو الحكم بالتوقف والتعليق، خب قبلنا موضوع هذا الحكم ما هو؟ الوجوب. خب بسم الله. دائما نحن في القضايا الأخرى كيف نتعامل مع موضوع الحكم؟ تعاملنا مع موضوع الحكم بهذا النحو: كل ما وقع موضوعا لحكم إذا دار أمره بين أن يكون موضوعا للحكم بمطلقه أو يكون موضوعا للحكم بمقيده. هناك ماذا نصنع إذا دار أمر موضوع الحكم بين أن يكون هو المطلق أو المقيد؟ المطلق هو موضوع الحكم أو المقيد هو موضوع الحكم؟ هناك ماذا نصنع؟ هناك نقول إن مقدمات الحكمة تقتضي أن يكون الموضوع هو المطلق. لماذا؟ لأن الإطلاق وإن كان أيضا فيه مؤونة كالتقييد، لكن الإطلاق مؤونته أخف من التقييد. الإطلاق عبارة عن مثلا عدم لحاظ القيد، بينما التقييد عبارة عن لحاظ. فالإطلاق أخف مؤونة من التقييد. فإذا دار الأمر بين أن يكون موضوع الحكم هو المطلق أو أن يكون هو المقيد، قب مقدمة الحكمة قرينة الحكمة تقتضي أن يكون موضوع الحكم هو المطلق. مثلا في مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع، هنا الحكم هو عبارة عن الحكم بالحلية على موضوع، هذا الموضوع هو البيع. خب هذا الموضوع دار أمره بين أن يكون، السلام عليكم ورحمة الله، قد وقع بمطلقه موضوعا للحلية، يعني البيع المطلق هو الحلال، وبين أن يكون قد وقع بمقيده موضوعا للحلية، البيع مثلا العقدي للمعاطاة مثلا، أو بيع البالغ لا بيع الصبي مثلا، أي قيد من القيود ما يفرق. السلام عليكم ورحمة الله. هناك ماذا نصنع؟ نقول فدار أمر الموضوع بين أن يكون هو المطلق أو المقيد، فنثبت بمقدمات الحكمة نثبت أن الموضوع هو المطلق، البيع المطلق. ثم بعد أن تخصص هذا الموضوع بخصوصية الإطلاق وأصبح البيع المطلق هو الموضوع، حينئذ نرتب الحكم عليه، الحكم العلمي يجعل الموضوع هو المطلق ويحكم عليه بالحلية. هذا ما نصنعه في سائر الموارد. فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه في القضية الشرطية أيضا، هناك حكم وهو التعليق والتوقف على موضوع وهو الوجوب، ودار أمر هذا الموضوع مثل أمر البيع، هناك دار بين أن يكون مطلق أو مقيد، هنا أيضا دار أمر هذا الوجوب بين أن يكون، السلام عليكم، قد وقع بمطلقه موضوعا للتوقف، يعني وجوب الإكرام المطلق، أو وقع بمقيده موضوعا للتوقف، يعني وجوب الإكرام المقيد. دار أمر هذا الموضوع مثل ما دار أمر البيع هناك، دار أمر هذا الموضوع بين المطلق والمقيد. خب، نصنع كما نصنع هناك، نثبت بمقدمات الحكمة أن الموضوع هو المطلق، يعني وجوب الإكرام المطلق، وبعد أن يتخصص هذا الوجوب بخصوصية الإطلاق، وجوب الإكرام المطلق، حينئذ نرتب الحكم، يعني التعليق عليه، الحكم والتعليق، فيكون المعلق على الشر هو وجوب الإكرام المطلق، كما هناك يكون موضوع الحلية هو البيع المطلق، هنا أيضا موضوع التعليق، موضوع التوقف هو وجوب الإكرام المطلق، فلا يثبت المفهوم الكلي، لأنه إذا علق وجوب الإكرام المطلق على المجيء فبانتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام المطلق، لكن يبقى احتمال وجوب إكرام مقيد، إكرام خاص، نوع خاص من الإكرام كالضيافة والسور بالمعنى الفارسي، سور يعطيه سورا في الفارسي، سور يعني وليمة، هذا النوع الخاص من الإكرام وجوبه يبقى محتملا حتى عند انتفاء المجيء، لأنه لم يعلق على المجيء ذات وجوب إكرام زيد، بل علق على المجيء وجوب إكرامه المطلق، فبانتفاء المجيء ينتفي وجوب إكرامه المطلق، أما وجوب إكرام خاص معين هذا لا يدل الكلام على انتفائه. فشأننا في القضية الشرطية شأننا في سائر القضايا، نتعامل مع موضوع الحكم في القضية الشرطية كما نتعامل مع موضوع الحكم في سائر الموارد. أي فرق بين البيع وبين وجوب الإكرام؟ البيع هناك وقع موضوعا للحلية، وجوب الإكرام هنا هم وقع موضوعا للتعليق، كما نجري الإطلاق هناك في البيع ثم نحكم عليه بالحلية، أيضا هنا نجري الإطلاق في وجوب الإكرام فيكون وجوب الإكرام المطلق ثم نرتب عليه التعليق. ليش عكستم؟ لماذا هنا عكستم الأمر؟ لماذا قلتم؟ الإشكال يقول لنا لماذا قلتم أنه أولا نعلق وجوب الإكرام على الشرط ثم نجري الإطلاق في الإكرام؟ ليش؟ أليس وجوب الإكرام هو موضوع الحكم، هو موضوع التعليق؟ نقول نعم. خب، أليس الإطلاق يجري في الموضوع أولا ثم يحكم عليه بالحكم؟ فليكون هنا أيضا كذلك. ليش؟ لماذا عكستم؟ الطبيعه المطلقه يعني طبيعه المطلقه وليس الطبيعه المطلقه، شلون يعني نجري الاطلاق في البيع؟ ما نجري الاطلاق في البيع، لا نقول المولى كيف يحكم على البيع المطلق؟ إذا شنو المراد الجلدي من أحل الله البيع؟ اسم جنس البيع، وهو موضوع للطبيعة المهملة، هو الطبيعة المهملة ما لها وجود في الخارج إلا في ظن وجود إما المقيد إما بشرط شيء أو يعني شلون البيع الماهية المهملة. الآن أقول صدفة في الجواب، في جواب هذا الإشكال الذي طرحناه لابد أن من أن نذكر هذه النقطة. الآن اسمحوا لي أقول هذا إشكاله، قد يرد على ما قلنا. أقول هذا الإشكال غير وارد. قياس ما نحن فيه بمثل أحل الله البيع أو بأي موضوع من قبيل البيع قياس مع الفارق. هناك فرق بين الموضوع في أحل الله البيع وبين الموضوع في ما نحن فيه، يعني في القضية الشرطية. الموضوع هنا وجوب الإكرام، فرق بين البيع وبين وجوب الإكرام، رغم أن كليهما موضوع للحق. ذاك موضوع للحكم بالحلية، هذا موضوع للحكم بالتعليق، لكن هناك فرقا جوهريا بين الموضوعين، وهذا الفارق هو الذي سبب أن نقول هناك بإجراء الإطلاق في الموضوع ثم ترتيب الحكم عليه، أما هنا بالعكس. ما هو هذا الفارق؟ الفارق هو أن الموضوع هناك في أحل الله البيع، الموضوع هو البيع. خب البيع ما معناه؟ كما قال الشيخ حفظه الله، اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، أو قل هذا الذي نعبر عنه باللا بشرط المكسمي، جامع الماهية المهملة أو الطبيعة المهملة، اللا بشرط المكسمي الذي هو جامع بين البيع المطلق والبيع المقيد، جامع بين كليهما، هذا معنى كلمة. لكن هل هذا هو المراد الجدي في أحل الله البيع؟ هذا لا وجود مستقل له. الآية تحلل شيئا لا وجود مستقل له، هذا لا وجود مستقل له، وجوده إما في ظن المطلق أو في ظن المقيد، هو ما إلا في الوجود مستقل، مع قطع النظر عن حصتيه يعني المطلق والمقيد لا وجود له مستقل له، فلا يعقل أن يكون هو الموضوع للحكم الشرعي مستقلا بقطع النظر عن حصتيه، فلا بد من أن يكون موضوع الحلية هناك إما هذه الحصة منه أو هذه الحصة، إما المطلق أو المقيد، هناك لا خيار آخر في أحل الله البيع، لا خيار آخر، إما أن يكون موضوع الحكم عبارة عن هذه الحصة من لا بشرط المقسمي يعني المطلق، أو تلك الحصة يعني المقيد، فيدور أمر الموضوع هناك حقيقة يدور بين هذين، إما البيع المطلق أو البيع المقيد. خب هم البيع المطلق فيه مؤونة، هم البيع المقيد فيه مؤونة، بالأخرة كلاهما فيه مؤونة. كلمة البيع موضوع لم توضع لا للبيع المطلق ولا للبيع المقيد، وضعت للذات الماهية، ذات الطبيعة المهملة، فهم البيع المطلق فيه مؤونة، فشيء إضافي من شيء اسمه خلينا، هم البيع المقيد، لكن مؤونة الإطلاق أخف من مؤونة التقييد كما قلنا، لأن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظه، البيع الذي لم يلحظ معه أي قيد من القيود، هذا. أما مؤونة التقييد أكثر، البيع المقيد يعني مثلا البيع العقدي، يعني لوحظ مع الماهية لوحظ شيء إضافي. خب فيدور أمر الموضوع هناك بين أن يكون الموضوع للحكم الشرعي إما هذه الحصة أو هذه الحصة لا شق ثالث، وبما أن هذه الحصة يعني المطلق أخاف مؤونة من تلك الحصة، فنثبت بمقدمات الحكمة بقرينة الحكمة نثبت أن المراد الجدي للمتكلم وما هو موضوع الحق الشرعي عبارة عن البيع المطلق، لأن الإطلاق أخف مؤونة من التقييد. لو كان مراده الجدي هو البيع المقيد لذكر القيد، لأنه ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مراده، فلو كان تمام مراده الجدي البيع المقيد هو لذكر القيد، بينما هو لم يذكر القيد، هو ذكر لفظا يدل على أصل الماهية لم يذكر لفظا آخر يدل على القيد. فهذه مقدمات الحكمة، فنثبت أنه المراد الجدي هو البيع المطلق. هذا شأننا في مثل أحل الله البيع، وهكذا بالنسبة إلى كل موضوع. كل موضوع المعيار هذا، كل موضوع لا يعقل بقاؤه على الجامع إلا بشرط المقسمي، بل لا بد من أن يكون موضوعا للحكم إما بحصته المطلقة أو بحصته المقيدة. كل موضوع من هذا القبيل، كما مثلنا في البيع، البيع بوصفه موضوعا للحلية لا يعقل أن يكون هو اللا بشرط المقسمي ما إلى وجود مستقل حتى يكون هو حلال أو حرام. اللا بشرط المقسمي لا وجود مستقل له، فقط وجوده في ظن إما المطلق أو المقيد. وموضوع الحلية لابد أن يكون له وجود، ووجوده إما في ظن هذا أو في ظن هذا، فبالتالي موضوع الحلية راح ينحصر بين أن يكون هو المطلق أو المقيد. فهنا يأتي دور مقدمات الحكمة لتثبت أن الموضوع هو المطلق، باعتبار أن الإطلاق باعتبار أن الإطلاق أخف مونة. باعتبار أن قريب ما ذكر القريب هو قرائن الحكمة. شنو هنا قرائن الحكمة؟ هي في الواقع كما يأتي إن شاء الله في بحث دلالة المطلق، قرينة الحكمة عبارة عن مقدمتين: كونه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، وعدم ذكر القيد في كلامه. من هذا نفهم أن تمام مراده هو هذا الذي قاله. خب، الذي قاله ليس فيه قيد، إذن فمراده ليس فيه قيد. مراده ليس فيه قيد يعني مطلق. هاي ما تبرز قرينة الحكمة. إيه، ليش؟ لأن إطلاق عدم لحاظ القيد. عدم يعني يعني يعني يدور أمر مراده الجدي بين أن يكون مراده المطلق أو أن يكون مراده المقيد. لو كان مراده المقيد إذن فهو لم يبين تمام مراده بكلامه، وهذا خلف ظاهر حاله. فبالالتزام بالدلالة الالتزامية لظهور حاله في كونه بصدد بيان تمام مراده، نفهم أنه ليس تمام مراده هو المقيد، إذن تمام مراده المطلق، لأنه شفاف فماكو إما المقيد. فنعين الإطلاق هنا في كل موضوع لا يعقل بقاؤه بوصفه موضوعا للحكم الشرعي، لا يعقل بقاؤه بهذا الوصف، يبقى على الجامع إلا بشرط المقسمي. هناك نقول بهذا الكلام، فكل ما وقع موضوعا لحكم إذا انحصر أمره ودار بين أن يكون موضوعا بالحكم بمطلقه أو أن يكون موضوعا للحق بمقيده، هنا يعني لا يعقل أن يكون موضوعا للحق بجامعه بما هو جامع بين المطلق والمقيد. بهذا الوصف لا يعقل أن يكون موضوعا للخوف. كل ما كان هكذا مثل البيع كما مثلنا. البيع بدون أن يتخصص إما بخصوصية الإطلاق أو بخصوصية التثيب، بدون هذين لا يمكن أن يكون موضوعا للحلية. البيع اللي يعقل أن يكون حلالا إما هو المطلق أو المقيد، بعد شق ثالث ماكو. كل ما كان هكذا إذن كما قلتم يتعين أن نجري الإطلاق فيه أولا في الموضوع، ونثبت أن البيع المراد منه هو البيع المطلق، ثم نرتب الحكم كما قلت. أما إذا لم ينحصر أمر الموضوع في مورد من الموارد، لم ينحصر أمر الموضوع ولم يدر بين هذا وهذا، يعني بين أن يكون بمطلقه موضوعا أو أن يكون بمقيده موضوعا، لا، بل كان هناك شق ثالث، خيار ثالث لم ينحصر الأمر بين هذين الأمرين، بل كان هناك شق ثالث وهو أن يكون هذا الموضوع موضوعا للحكم من دون أن يتخصص لا بخصوصية الإطلاق ولا بخصوصية التثيب، يعني يكون موضوعا للحكم بوصفه الجامع لا بشرط المسكن، رغم أن الجامع لا بشرط المسكن لا وجود مستقل له عن هاتين الحصتين كما قلنا، رغم أنه لا وجود مستقل له عن حصتين، لكن ما يضر، هذا لا يضر بوقوعه موضوعا للحكم. الحكم سنخ حكم، الحكم الذي يراد ترتيبه على هذا الموضوع سنخ حكم، لا يضر به أن يكون موضوعه هو الجامع اللا بشرط المقسمين، مو مثل البيع. إذا لم يدر أمر موضوع الحكم بين هذين الفرضين، بل أمكن أن يكون موضوعا للحكم بوصفه الجامعي اللا بشرط المقسمين من دون أن يتخصص بخصوصية الإطلاق ولا بخصوصية التقييد، يعني أمكن أن يكون المراد الجدي للمتكلم وما هو موضوع حكمه عبارة عن الطبيعي اللا بشرط المقسمي. اسمحوا لي، إذا أمكن، هو الإمكان يكفي، إذا أمكن في مورد أن يكون المراد الجدي للمتكلم وموضوع حكمه الجدي عبارة عن هذا الطبيعي اللا بشار المقسمي، خب هنا لا شك، فلا شك في أنه مقدمات الحكمة حينئذ تقتضي أن يكون هذا الطبيعي اللا بشرط المقسمي هو موضوع الحكم، لأن هذا ليس فيه مؤونة أصلا، لا مؤونة الإطلاق ولا مؤونة التثيب. في البيع كنا نلجأ إلى الإطلاق ونفر من التثيب لأن الإطلاق أخاف مؤونة من التثيب، وإلا الإطلاق هم فيه مؤونة، لأن اسم الجنس البيع لم يوضع حتى للبيع المطلق، هم ما وضع، وضع للبيع، فالإطلاق هم فيه عناية مؤونة زائدة على معنى الكلمة، زائدة على الطبيعي ألا بشرط المقسم. لكن خب باعتبار ما عندنا شارع، أمرنا هناك دائر بين مؤونة أخاف ومؤونة أشد، خب مقدمات الحكمة تعين المؤونة الأخف إذا دار الأمر بينها وبين المؤونة الأشد، أما إذا لم يدور الأمر بين المؤونتين أخف وشد أخف وأشد، بل دار الأمر بين المؤونة وعدم المؤونة أصلا. خب لا شك أن مقدمات الحكمة تقتضي عدم المؤونة أصلا، عدم مؤونة التافي. يعني إذا افترضنا في موردين أنه يمكن أن يكون المراد الجدي للمتكلم هو الطبيعي اللابشاط المقسمي الذي ليس فيه أي مؤونة، لا مؤونة الإطلاق ولا مؤونة التفهيم، إذا أمكن في مورد هذا المقدمات الحكمة تقول هذا هو مراده الجدي، لأن ظاهر حاله هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه، وفي كلامه لم يذكر إلا اسم الجنس، واسم الجنس موضوع للطبيعية اللابشاط المقسمي. بعد منين طلع مؤونة الإطلاق ولا مؤونة التفهيم؟ يعني يكون موضوع حكمه الجدي هو الطبيعي اللابشاط المقسمي. على شنو نحصر موضوع حكمه في خصوص المطلق؟ موضوع حكمه لا هو المطلق ولا هو المقيد، موضوع حكمه الجامع بين المطلق والمقيد. طبيعة مهملة. المثال الأول قلنا إنه غير ممكن أصلاً على طبيعة مهملة. الحين في هذا المثال الثاني. بعد ما مثلنا للثاني حتى تقولون مثلنا للثاني. جنبين القاعدة. ما أدري مثلت أنا للثاني. ذكر في المقام يعني. فيما نحن فيه. لا ما بعد ما قلنا ما طبقنا. الآن جينا نذكر القاعدة. أقول القاعدة هذه ليست القاعدة ما ذكره صاحب الإشكال أنه تصور أنه في كل مورد مقتضى القاعدة أن نروح على الموضوع أولا ها ونجري فيه مقدمات الحكمة ونثبت أنه بمطلقه موضوع ثم نرتب الحكم عليه. لا، مقتضى القاعدة هذا أو بنظرة أوسع، كل موضوع لا يمكن أن يقع موضوعا للحكم بطبيعيه الجامعي ألا بشرط المقسمي، بل لا بد من أن يكون موضوعا للحكم إما بمطلقه أو بمقيده. هناك نعم مقدمات الحكمة تجري وتثبت أنه بمطلقه موضوع ثم يترتب الحكم. أما إذا ألقينا مورد، في مورد من الموارد كان الموضوع الحكم يمكن أن يكون، يعقل أن يكون موضوعا للحكم، يعني المراد الجدي للمتكلم يمكن أن يكون عبارة عن هذا الطبيعي اللابشاط المقسمي، لأن الحكم سنخ حكم والموضوع سنخ موضوعا، يعقل فيهما أن يكون هذا الموضوع موضوعا لهذا الحكم بوصفه الجامعي اللابشاط المقسمي. في هذا المورد بعد احنا ما محصورين، لم يدر امرنا بين المطلق والمقيد، لا اصلا كلاهما فيه مؤونة، هم الاطلاق هم فيه التقييد. طب لا مؤونة اصلا، لا نتحمل مؤونة الاطلاق ولا نتحمل مؤونة التقييد، ونقول ان مراده الجدي هو هذا الذي ليس فيه اي مؤونة، ليس متخصصا بأي خصوصية، لا بخصوصية الإطلاق ولا بخصوصية التقييد، لأنه لا موجب حينئذ للالتزام بالمؤونة. وهذا مثاله هو الموضوع فيما نحن فيه في القضية الشرطية. في القضية الشرطية الحكم الذي حكم به المتكلم عبارة عن التعليق والتوقف، حينما قال إن جاء زيد فأكرمه حكم بتوقف وجوب إكرام زيد على المجيء، فالحكم هو التوقف وموضوع هذا الحكم هو وجوب الإكرام. خب هذا الوجوب، هذا الموضوع يختلف عن البيع، يختلف عن البيع في ذاك المثال. هذا البيع كان أمره دائرا بين أن يكون موضوعا للحلية بمطلقه أو بمقيده، أما هنا الوجوب ليس أمره منحصرا ودائرا بين أن يكون موضوعا للتعليق بمطلقه أو بمقيده. ليس الأمر دائرا بين هذين، إما أن يكون وجوب الإكرام المطلق هو المعلق أو وجوب الإكرام المقيد هو المعلق. لا، لا هذا ولا هذا، ذات وجوب الإكرام هو المعلق، طبيعي وجوب الإكرام ألا بشرط المقسمي. الجامع بين وجوب الإكرام المطلق ووجوب الإكرام المقيد، الجامع، هذا هو موضوع الحكم. شنو المحذور من موضوع الحكم بالتعليق؟ لأن الحكم عبارة عن تعليق، يقول هذا متوقف على هذا، مو مثل الحلية. هناك الحلية لابد أن يكون البيع الذي يراد إحلاله وتحليله لابد أن يكون له وجود، وجود مستقل ما إلى البيع، إما في ضمن المطلق أو في ضمن المقيد. أما هنا رغم أن هذا ذات الوجوب، وجوب الكلام ذات الوجوب، هذا الطبيعي ألا بشرط المقسمي، صح لا وجود مستقل له إلا في ضمن إما وجوب الإكرام المطلق أو وجوب الإكرام المقيد، لكن مع ذلك رغم أنه لا وجود مستقل له إلا في ضمن هاتين الحصتين، مع ذلك لا محذور من أن يكون المتوقف والمعلق على المجيء ذات وجوب الإكرام، لا خصوص وجوب الإكرام المطلق ولا خصوص وجوب الإكرام المقيد، هذا لا محذور فيه أبدا. ما دام ممكنا هذا، قبل ماذا نحن نصير إلى المطلق أو نصير إلى المقيد؟ لا، نصير إلى الطبيعي الجامع. ألا طبيعي الوجوب ذات الوجوب ألا بشرط المقسمي الجامع بين المطلق والمقيد، هذا هو الذي حكم عليه بالتوقف، حكم عليه بالتعليق. مقدمات الحكمة هنا تقتضي بالعكس، تقتضي هذا، تقتضي الالتزام بهذا، أن نقول أن مراده الجدي هو تعليق ذات وجوب الإكرام على المجيء، ليس مراده الجدي تعليق خصوص وجوب الإكرام المطلق على المجيء، ولا تعليق خصوص وجوب الإكرام المقيد، وإنما مراده الجدي تعليق ذات وجوب إكرام زيد على المجيء. نقول مراده الجدي هذا، وهذا لا محذور فيه. يعني إذا كان المعلق على الشرط هذا قب انتفاء الشرط ينتفي هذا المطلق الجامع بكلتا حصتيه، وهذا معناه ثبوت القضية الكلية بالمفهوم. وللبحث أيضا صلة تأتي إن شاء الله في يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، هذه الأيام تصادف ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، ورزقنا الله زيارتها وشفاعتها في الدنيا والآخرة. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.